ملخص كتاب الشخصية الإسرائيلية من أخضر.com لمؤلفه الدكتور حسن ظاظا. الكتاب أشبه بوضع الشخصية الإسرائيلية تحت الميكروسكوب النفسي، فهو يعد تحليلاً نفسياً يستهدف الولوج إلى داخل العقلية الإسرائيلية ومعتركاً فكرياً لمناقشة أهم قضايا الإسرائيليين المحورية ودحض أفكارهم. أولاً، مصطلحات مهمة. يمكن القول إن مصطلح الشخصية في حد ذاته يحوي كثيراً من الغموض، ويدخل في تشكيله العديد من العوامل المؤثرة، فهي لا تسري على قانون ثابت، ولكن للتبسيط يمكن القول إن مصطلح الشخصية يمكن تفسيره بمجموعة الصفات والعوامل التي تميز الشخص عن غيره. أما إذا تتبعنا أصل كلمة إسرائيل في العهد القديم، فسنجد أنها لقب لنبي الله يعقوب عليه السلام، وأصل ذلك قصة تم ذكرها في التوراة. جاء فيها أن يعقوب عليه السلام صارع أحدهم، بعضهم قال إنه ملاك، وآخرون قالوا إنه الإله، فهزمه، فاستحق بذلك لقب إسرائيل، أي قوة الإله. وبغض النظر عن مدى صحة تلك القصة، فقد شاعت واستقرت في الأذهان، في حين نجد أن كلمة يهودي تعود إلى يهوذا أحد أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام، الذي خرج من سبطه داود وسليمان أعظم ملوك بني إسرائيل، وسيطر على إقليم جنوب فلسطين حتى سمي بإقليم يهوذا، وأطلق على أتباعه مسمى اليهود. ورغم شيوع كلا المصطلحين، فقد آثر اليهود تسمية دولتهم المزعومة دولة إسرائيل بدلاً من السير على خطى ثيودور هيرتزل الأب الروحي، والأخذ بتسميته التي عنون بها كتاباً أسماه دولة اليهود، لما في ذلك من معنى سياسي وعنصري، وأيضاً لدرء وصمة العار التي لطالما ارتبطت بمصطلح اليهود عبر الأزمان. أما لفظة عبري فتتم نسبتها إلى عابر، أحد أحفاد سام بن نوح عليه السلام، وشاع إطلاقها على الأجداد لبني إسرائيل حتى مرحلة ما قبل السبي البابلي. وأما بعد ذلك فخفت نجمها لصالح مصطلح اليهود، ورغم أن العرب أيضاً ينتمون إلى عابر، فمن أبنائه قحطان أبو العرب القحطانية، وكذا إبراهيم عليه السلام سليل عابر أيضاً، لكن الصهاينة يتجاهلون ذلك لعنصريتهم. وفي العصر الحديث يتم استعمال مصطلح عبري لتأكيد أصالة الجذور الفكرية المزعومة، فنجد اللغة العبرية والأدب العبري والجامعة العبرية، وعلى ذلك تم توزيع المصطلحات الثلاثة بعناية، فالدولة إسرائيل، والجنسية يهودي، والثقافة عبرية. ثانياً، الانفصال عن البشر والامتياز عليهم. تعد عقدة الشعور بالفوقية والاستعلاء على البشر من أخص صفات الشخصية اليهودية، وذلك ظاهر حتى في أصل مسمياتهم اليهود وإسرائيل والعبرانيين كما أوضحنا، فهي ترجع إلى عنصرية دينية أو عرقية، ولعل ذلك المعنى تأكد بعد ذلك كردة فعل عكسية على نظرة الدونية التي التصقت بهم من قبل الأمم الأخرى جراء أفعالهم، وعلى ذلك تغلغلت تلك الصفة في نفوسهم وتشربتها أجيالهم، وظهرت على تعبيراتهم بإطلاقهم على أنفسهم شعب الله وأحباب الله وحلفاء الله والشعب الأبدي والشعب الأزلي. ويستغل اليهود بعض التفسيرات الواهية لنصوصهم التوراتية المحرفة في إثبات دعواهم، من ذلك مثلاً قولهم إن الرجل الذي صارعه يعقوب وغلبه كان هو الرب، ولم يتركه يعقوب من يده حتى باركه بإطلاق وصف إسرائيل عليه، كما يستشهدون بنصوص من أسفار التوراة يدلل فيها الرب اليهود حسب زعمهم، ويختصهم دون غيرهم بالتأييد والنصرة على باقي شعوب الأرض قاطبة. وفي معرض الرد عليهم إن سلمنا جدلاً بدعواهم تلك، نؤكد أن الله لا يختار أجناساً ولكن يختار مؤمنين، كما خاطب سبحانه أمة المسلمين بأنه جعلهم خير أمة أخرجت للناس بشرط الإصلاح في الأرض، فهو اختيار مشروط إذن وليس على إطلاقه، فإذا تخلى المسلمون عن هذا الشرط انتفى عنهم المشروط، وعلى ذلك فالله عز وجل اختار اليهود بوصفهم المؤمنين الذين وقفوا في وجه فرعون في ذلك الزمان، ولم يختر شارون ولا نتنياهو، فهو وعد مؤقت بمرحلة زمنية، كما أنه مشروط أيضا بالتزامهم بالعهود والمواثيق. أما دعوى النقاء العرقي التي طالما تغنى بها اليهود فهي فكرة واهية، فنظرة فاحصة إلى تاريخ الأديان نجد أن اليهودية كغيرها من الديانات دخل فيها الكثير من الملل والنحل ومختلف الأجناس، وليس ثمة رابط موثوق يمكن الاعتماد عليه في إثبات نسب يهود اليوم إلى يهود الأمس وحدهم. ثالثاً، الشخصية الإسرائيلية وعقدة الشعور بالاضطهاد. دائماً ما يجيد اليهود لعب دور الضحية، ولعل هذا الشعور بالاضطهاد المتأصل في الشخصية اليهودية مستقاً من عوامل عدة مشتركة، أبرزها كونهم أقلية في مجتمعاتهم وعدم قبولهم للانصهار وتمايزهم المصطنع عن غيرهم، فقد كانوا أشبه بوحدات متحوصلة داخل مجتمعاتهم ترفضهم ويرفضونها، وكان موقفهم معقداً، فلا هم تمتعوا برضا الشعب ولا حتى استظلوا بثقة الحكومة، كما أنهم كثيراً ما عانوا بعض أساليب القمع والتنكيل والتعذيب والطرد خلال بعض حقب التاريخ المختلفة، ولكن تلك المعاملة القاسية لهم لم تحدث هكذا اتفاقاً، فلم تكن وليدة الصدفة، بل كان معظمها سببه أفعال اليهود البغيضة وأطماعهم السياسية والاقتصادية ومؤامراتهم الدنيئة، فهم شعب المؤامرة المختار، بل لا نخالف الحقيقة حينما نقرر أن شعورهم بالاضطهاد بدأ اختيارياً ثم انقلب بعد ذلك وأصبح مفروضاً عليهم، فهم ضربوا على أنفسهم جداراً سميكاً من العزلة وعاشوا في أحياء وأزقة خاصة بهم منسلخين بذلك عن المجتمع، ولذا تجد إلى الآن بعضاً من مسميات هذه الأماكن الشاهدة على هذا الانعزال كحارة اليهود والحي اليهودي، وكانت تنسج على تلك الأزقة والأماكن كثير من الأساطير والخيالات، وبسبب شهرتهم بالأعمال الدنيئة وبخاصة التعامل بالربا الفاحش والتعنت مع المدينين من التجار وإفلاس بعضهم بسبب تلك الفوائد الباهظة، كرههم المجتمع ونبذهم وفرض عليهم جداراً من الاضطهاد. لذلك لا نستغرب هذا الحقد المتأصل في شخصية اليهود، فهو الابن الشرعي والنتيجة الأساسية للشعور بالاضطهاد، لذا نجد اليهود يمارسون لوناً من الخداع حينما يستدعون فقط من الماضي ما يذكي هذا الشعور بالاضطهاد ليستمر بدوره شرياناً لهذا الحقد الدفين. من ذلك مثلاً استدعاؤهم فكرة الشتات المتكررة في تاريخهم، وأشهرها بالطبع ما حدث بعد ذهاب مملكتهم في فلسطين بعد موت سليمان عليه السلام، كذلك السبي البابلي وغير ذلك من الأحداث التي يتعمد اليهود استدعاء نصف الحقيقة فيها فقط لتؤيد دعواهم رغبة منهم في استجلاب تعاطف المجتمع الدولي ومحاولة منهم لنسج سياجا من التبرير على جرائمهم في حق ضحاياهم. رابعا، فكرة الصراع في تكوين الشخصية الإسرائيلية. استباغت الشخصية اليهودية بالتعصب العنصري والانعزالية الاجتماعية، وكان نتيجة ذلك بل وأحد أهم أسبابه تأصل فكرة الصراع كإحدى الركائز في التكوين النفسي لليهود، فهم لا يتوحدون ولا ينسون خلافاتهم إلا بالدخول في مواجهة مع صراع خارجي، فلا بد لهم إذن من عدو، لذا لا يألون جهدا في إثارة الحرائق والفتن والقلاقل العدائية هنا وهناك. ومما يذكي نعرة الصراع تلك ويعد أبرز جذورها ذلك الموروث العقائدي الممتلئ بالقصص التي تحكي صراعا بصورة أو بأخرى، كقصص يعقوب وصراعه مع الإله، وجيش يوشع بن نون، وصراع داود مع جالوت الذي جاء وصفه مهولا في العهد القديم وتم قتله على يد داود ذلك الفتى الصغير في ذلك الوقت، ومغامرات شمشون وملحمة أبناء النور ضد أبناء الظلام التي تشير بصورة أو بأخرى إلى عقيدة المخلص الذي سينصر اليهود أبناء النور على شعوب الأرض أبناء الظلام. ولذا حاول اليهود في أثناء نشأة دولتهم المزعومة على أرض فلسطين تحويل هذا الزخم من الصراع المعبأ ناحية العرب والمسلمين، وألبسوه ثوباً عقائدياً مرقعاً حينما تعلقوا ببعض النصوص الدينية التي تنظر إلى غير اليهود الجويم بأنهم في مرتبة أحط من البشر، وأنهم ما خلقوا إلا لخدمة اليهود، لذلك يأنفون من مجاورتهم والاختلاط بهم ولا يعترفون لهم بأية حقوق أو حتى شرعية استقلال. وبتأمل الواقع المعاصر نجد أن فكرة الصراع مع واقع خارجي يلفظهم ويضطهدهم هي أحد الروابط الأساسية التي تحافظ على بقاء النسيج المجتمعي المهترئ لما يسمى بدولة إسرائيل، حيث تنصهر معظم خلافاتهم فيما بينهم ولو مؤقتاً في بوتقة الصراع تلك. فاليهود رغم اتفاقهم على بعض المبادئ الأساسية المشتركة فهم ليسوا جماعة واحدة بل أحزاب وفرق، وبينهم من الاختلاف الشيء الكثير، وإلى الآن لا يزال بينهم تحديات وقضايا فارقة ربما تهدد بزوالهم، ولكنهم يتناسون ذلك عبر اصطناع صراع دائم يعمل على تغطية خلافاتهم المذهبية. خامساً، اللاسامية عند اليهود. نتيجة للحصار النفسي الذي فرضه اليهود على أنفسهم، خيل إليهم أن العالم كله تكتل ضدهم وأنهم منبوذون لمجرد يهوديتهم، وما دام اليهود يأنفون من اتهام أنفسهم أو النظر إلى خطاياهم في حق الأمم الأخرى قادتهم عنصريتهم تلك إلى ترويج ما يسمى باللاسامية أو معاداة السامية، أي المذهب المعادي للجنس السامي، وأصبحت تلك التهمة جاهزة الإطلاق على كل من يخالف اليهود أو يقف حجر عثرة في وجه مخططاتهم ومؤامراتهم. تلقفت الصهيونية تلك الحركة السياسية التي أنشأها هيرتزل هذا المصطلح وأولته عناية شديدة ظهرت على ألسنة معتنقيها وفي كتابات أهم مفكريها، لا سيما أنها صادفت هوى عندهم، فهي تعد تهمة مريحة بأيديهم يطلقونها وقتما يشاءون. ورغم حداثة المصطلح عند اليهود، نجد أن معناه كان مترسخاً عندهم منذ قدم التاريخ، نتيجة لشعورهم بالاضطهاد والصراع النفسي كما أسلفنا تجاه باقي الأمم. ويعد فرعون موسى هو رائد اللاسامية عندهم بلا منازع، ويلحق به في القائمة كل من وقف ضد اليهود أو نكل بهم بحق أو بغير حق. بالطبع وردت بعض أحداث التنكيل بهم في التاريخ، لكنهم لا يستنكفون عن محاولة تبرئة أنفسهم، حتى لو اقتضى ذلك اتهام العالم أجمع بالعنصرية والتكتل ضدهم لمجرد يهوديتهم، متناسين بذلك تطرفهم الفكري وجرمهم في حق غيرهم. ومن العجيب احتكار اليهود وصف السامية وقصره عليهم وإطلاق اليهود هذه التهمة معاداة السامية على العرب، فهذه تهمة يغني بطلانها عن إبطالها، فهم أي اليهود تناسوا بذلك أن كلا الجنسين ينتمون إلى عابر أحد أحفاد سام بن نوح، ومتجاهلين أيضاً حفظ العروبة والإسلام لتراثهم الفكري والأدبي، لا سيما وهم اليوم يتقمصون دور المعتدي على العرب، فهم أحق بوصف معاداة السامية، فهذه بضاعتهم ردت إليهم. سادساً، بروتوكولات حكماء صهيون. البندقية التي يتم تعليقها في بداية المسرحية لا بد أن تطلق النار في النهاية، لذا كانت النتيجة المتوقعة لهذه الكتلة النفسية المعقدة لليهود أن تتحول إلى عمل يتمثل في سلوك عدائي يتغذى على ما تحويه طبائعهم من اضطرابات نفسية وصراعات فكرية وحقد دفين تجاه العالم أجمع. من هنا كانت أهمية الكتاب الموسوم ببروتوكولات حكماء صهيون الذي أثار جدلاً ما زالت أصداؤه قائمة إلى اليوم. صاحب ظهور الكتاب العديد من الأساطير والروايات التي تحدثت عن مؤلفه، من ذلك أنه يتمثل في محاضر لاجتماعات سرية لبعض جماعات اليهود، وكان مكتوباً بعدة لغات مختلفة، ومنها أيضاً أنه وقع مصادفة في يد أحد رجال الأمن فأخذ على عاتقه مهمة نشره للعالم، وغير ذلك من القصص، لكن لم يثبت أي منها على وجه اليقين، خصوصاً أن المسرح العالمي إبان ظهور تلك البروتوكولات كان مرتعاً خصباً لأية أفكار عدائية سواء كانت ضد اليهود أو غيرهم، وبالطبع لم يخلو الأمر من محاولات اليهود لإنكار إلصاق هذا الكتاب بهم، حيث هيج عليهم العالم في ذلك الوقت وأسهم في تنامي موجة العداء والاضطهاد لهم، فتعددت أساليبهم في الإنكار من تتبع للنسخ المطبوعة وإعدامها أو معارضتها بمقالات والطعن في مدى صدقها. لكن رغم كل ما سبق ورغم ورود الكثير من التهويل من شأن اليهود في هذا الكتاب، فإن القارئ لهذه البروتوكولات يقع في حيرة من أمره حين يجد أن التاريخ والواقع المعاصر يشهد لبعض تلك الكتابات بصورة أو بأخرى، بل ربما يصرح بعض قادتهم بما يطابق المكتوب في هذه الصفحات، خصوصاً مع موجة التسريبات التي ظهرت لبعض خططهم والتي تطابقت إلى حد كبير مع ما جاء في بعض عناوين هذا الكتاب. وختاماً، نود أن نشير إلى أن الخرافات قد تكون أقوى أثراً في تشكيل النفسية العنصرية من الحقيقة التاريخية نفسها، لا سيما إذا صادفت هوى عندها أو تم صبغها بقدسية الدين، وهذا ما كان من أمر الشخصية الإسرائيلية.